هذا يسأل عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أفعال الرسول عليه الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال خاصة به كالزيادة على أربع في الزواج، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. والأشياء الخاصة فيه على قسمين: إما أشياء خاصة به فلا يجوز لأحد أن يقلد فيها كالزيادة على فم أربع، وإما يجوز لمن قدر على أن يتابع في ذلك، ومن ذلك أمره بصلاة الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال كثير من أهل العلم أن صلاة الليل واجب عليه، ولا شك أن من أخذ به في هذا واستمر على هذا الشيء فلا شك أنه حسن. فأفعاله الخاصة به إما أن يصح الاقتداء به فيها وإما أن لا يصح، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فأفعاله التي هي من قبيل الجبلة والعادة والفطرة كنوع كاللباس والطعام، وكذلك أيضا النوم مثلا. فمثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للدباء، لا شك أن هذا من قبيل الفطرة، ولا يقال أن أكل الدباء سنة. وإن كان أنس رضي الله عنه قال عندما رأى الرسول يتتبع، عندما رأى الرسول يحب الدباء قال: ما زلت أحبه. فهذا من قبيل يعني أن الصحابة وصلوا لدرجة أنهم بحيث إذا رأوا الرسول يفعل شيء أحبوا هذا الشيء تلقائيا، ولا شك أن هذه درجة عالية. لكن كون الدباء أنه سنة لا، وإنما هذه جبلة، الرسول أتسم يميل إليه جبلة وخلقة. نعم، فالعادات هذه خاصة به. من ذلك أيضا اللباس كالإزاء والرداء، فالإزاء والرداء هذا هكذا كان لباس العرب، هكذا كان لباس العرب، هذه من قبيل العادات، فليقال أن لبس الإزاء والرداء أن هذا سنة. كذلك على القول الراجح ترك الشعر، أيضا هذا كان هكذا فعل العرب أو فعل الناس قديما. فهذه أشياء يفعلها من قبيل الجبلة والعادة، وهذه الأشياء لا يثاب الإنسان عليها من حيث الأصل، ولا يقال عنها عبادات إلا إذا فعل الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيثاب على هذه المحبة. بقي القسم الثالث الذي هو أفعاله من قبيل العبادات والتشريع، فالأصل في أفعال عليه الصلاة والسلام أنها تشريع وعبادات الأمة. فما عدا كل عمل يفعل ما عدا القسمين المذكورين فهو من قبيل التشريع والعبادة.